بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الشرائع الإلهية شرائع واحدة من حيث الأساسيات، ما جاء به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، جاءوا برسالة واحدة في أساسياتها: الإيمان بالله عز وجل بعد الكفر بالطاغوت، خلع الأصنام الأنداد، الدعوة إلى بسط العدل بسط الأمن، إنصاف المظلوم، حسن المعاشرة حسن المعاملة، التحلي بمكارم الأخلاق نبذ مآثم الأخلاق، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه مشتركات بين الشرائع بأجمعها، لا فرق بين شريعة وشريعة، فهي واحدة في هذه الأساسيات. ثم كل شريعة من هذه الشرائع هي واحدة أيضا في مضامينها، بحيث ما يمكن الإنسان يحسب على شريعة أو منتمي إلى شريعة إذا ما يؤمن بكل ما جاءت به الشريعة. تعبير آخر، الدين ما يقبل التجزئة أو الاجتزاء، أجي أجتزئ شيء منه وأعمل حالي مؤمن، لا. الإيمان يجب أن يكون بكل ما جاء به الدين. فالدين إذن هو واحد على مستوى الإيمان بمضامينه، يجب أن تؤمن بالمجموع. وثانيا هو واحد على مستوى التطبيقات لكي تظهر الفائدة من الدين. قسم من الناس يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ثم تنشأ عند أزمات ويعترض على الله عز وجل أنه أين الفائدة من الدين، الدين كان سبب انحطاطنا مثلا. لا، أنت ما أخذت بكل الدين. أو يؤمن بكل الدين لكن على مستوى الفكر، أما على مستوى الواقع ما يجسد الدين في سلوكه. الدين يريد منك أن تأخذه كله على مستوى الفكر وعلى مستوى الممارسة. أنت جرب أخذ كله، أؤمن بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله من جهة، وطبق هذا على الصعيد العملي، نزل إلى الميدان وجرب حالك ذاك الوقت، شوف الدين بالفعل حلك المشكل أو لم يحل المشكل. ما ممكن، محال، أن يؤمن بالدين بأكمله ثم يعمل به بأكمله ثم تبقى مشكلة عند الإنسانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم. الإنسانية كل ما عندها من مشاكل هي ناشئة من الاجتزاء، تبعيض الدين، إما يبعض على مستوى الإيمان به أو يبعض على مستوى العمل بموجبه. والدين في الحقيقة أهم خواص أن ما تظهر الفائدة منه إلا أن تطبق بمجموعه. يعني إذا تريد سعادة الإنسانية شو تريد؟ والواحد منكم شو يريد؟ يريد أمان، يريد عادل، إنصاف، سعادة، استقرار، خدمات. فليعبدوا رب هذا البيت، جمعهن القرآن كلهن بهالكلمتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل واحد من هالفقرتين رمز لشيء، آمنهم من خوف إشارة إلى مهمة الأمن، لأنه بدون الأمن ما يتحقق الأمن الاقتصادي، ما يتحقق الأمن ماذا الاجتماعي، ما يتحقق الاستقرار، ما تستقر الخدمات، ما يتأمن شيء بالحياة. لاحظ البلدان التي فقدت الأمان تدهورت كل أمورها، مشاريعها الاقتصادية تدهورت، مشاريعها الاجتماعية، مشاريعها الثقافية، يعني تتدهور تتردى أوضاعها من جميع الجهات. فإذا المسألة رمز إلى هذا الشيء. والثاني الإطعام من جوع بمعنى تأمين الحاجات الأساسية للإنسان. الإنسان يريد عنوانين: استقرار وازدهار، استقرار أمني وازدهار. الرفاه ليس بالضرورة الرفاه المفضي إلى البطر، لا، الرفاه الذي يحقق للإنسانية ما تحتاج إليه بالقدر المتعارف. وبتعبير الإمام الصادق عليه السلام يقول: النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. جن وظيفة الدين تحقيق الاستقرار والازدهار، لكن هذا ما يتحقق إلا إذا عملت بكل أنظمته. لو واحد يقوم ويقعد ويركع ويسجد من الفجر إلى الفجر ويستمر بهذا لكن ما يعمل ببقية أنظمة الإسلام، ما راح يوصل إلى النتيجة، لا يحقق ازدهار ولا يحقق استقرار. زين، قسم يفهم أن الدين هو مجرد أن تمارس شعائر معينة وتتمظهر بمظاهر معينة ويعمل حالة على أنه إنسان خير بالظاهر، هذا ما يكفي إذا لم تكن البواطن وبواطن سليمة. وهكذا الدين تأخذ بمجموعة، بنظام العقائدي، بنظام الأخلاقي، بنظام الاجتماعي، بنظام الاقتصادي، بنظام العبادي، هذه كلها مجتمعة تحقق الفائدة المرجوة من الدين. قسم كان يجزئ ويبعض ويفكك الدين بتعبير القرآن، ايش عبر عنهم؟ هذا تعبير باللغة القديمة العربية القديمة، عبر عنهم: الذين جعلوا القرآن عظين. عظين يعني ايش؟ عظين يعني جعلوه أشتاتا وضربوا بعضه ببعض. لا، المفروض يكون عزين، عكس عظين باللغة، عن اليمين وعن الشمال عزين، مجتمعين، مفروض يكون مجتمع. الدين ما تأخذه مفرق، تأخذه مجتمع تعمل به، ذاك الوقت تحصل الفائدة المرجوة. وقسم آخر بعيد عن هذا كله أساسا، هو يفهم الدين أن مركز اجتماعي وليس إلا، أو زي يتزيأ به مثلا، أو وسيلة من وسائل الفخر والخيلاء، أو متجر دنيوي وما شاكل ذلك. هذا كل ما يؤدي إلى نتيجة، إنما يؤدي إلى نتيجة إذا أخذ الدين كاملا وفهم أنه رسالة وليس مجرد زي، ووضع موضع التنفيذ. طيب جماعة كانوا يعترضون على هذا، يناقشون الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه بعض تشريعات الدين تضرب مصالحهم أو تضرب شهوات أنفسهم. الدين ما يصادر الشهوة، لكن الدين يوقف الشهوة العارمة عند حدها المعقول حتى لا تتجاوز على الآخرين. الدين يعطيك حرية لكن بالشكل الذي ما يلزم منه التجاوز على الغير. قسم كانوا يضايقون من بعض التشريعات، فاقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعمل لهم خصم يقدم لهم تنازلات. مثلا قسم اقترحوا عليه أنه دع الأصنام في مكانها، خليها مكانها، ونحن نؤمن بما تريد لكن الأصنام خليها مكانها. فأجاب أن هذا ما ممكن، هذا جمع الحقيقة بين الأضداد أو بين النقائض، لأن رسالتي تقول لا إله إلا الله. طيب أنا أبدأ بالسلب ثم الإيجاب، أول شيء أسلب أنفي لا إله ثم أقول إلا الله، ما ممكن، هذا يتعارض مع جوهر رسالتي التي جئت بها. قالوا طيب الصلائع فينا منها، سأل للمقترح قال لو أنت شو مضايقك من الصلاة؟ قال له والله الصلاة بها السجود، وأنا أكره أن تكون مؤخرتي أعلى من رأسي حال السجود، أنا أستنكف. وسبحان الله، أراد أن يكبح جماح الإنسان ويكسر شوكة الخيلاء في نفسه بأن يتذلل أمام الله عز وجل. لا أن الله عز وجل محتاج واحد يذلل، الله بعظمته بسلطانه يحتاج واحد يذلل، هو الغني نعم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لكن هذا التذلل أمام الله عز وجل وإظهار العبودية لله عز وجل من شأن تهذيب نفس الإنسان حتى لا تطغى فتجور على الآخرين. لاحظ، فالهدف من وراء عبودية الله الصحيحة تحرير الإنسان، نوع الإنسان، تحرير هذا الشخص هو نفسه من عبوديات مختلفة، وتحرير للبشرية من سيطرة هذا الإنسان واستحواذه وطغيانه. هذا هو الهدف من عبودية الله عز وجل. اقترحوا عليه يميزهم بامتيازات، يعطيهم بعض المزايا الخاصة بهم بحيث أنه تميزهم عن غيرهم. الرسول كان يرفض أنكم جميعا شيان، وكان يرفع لهم قبضتين من التراب ويقول هل بين هذا وهذا فرق؟ قالوا لا. قال كذلك أنتم كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب نزل القرآن الكريم يعرض هذا المعنى، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني هم حاولوا معك أن تقدم تنازلات، ولو قدمت تنازلات لاتخذوك خليلا، لكان المقاطعة تجول، الحصار يكسر، تنفتح عليك أسرتهم أوجههم وقنواتهم، وتخلص من كثير من المشاكل، ولكن قيمك راح تدوسها تحت قدمك. وإذا لاتخذوك خليلا. لاحظ عظمة إغراءاتهم وتهديداتهم وضغوطهم، القرآن الكريم يوصلها إلى هالدرجة، بلغت من الحدة أن قال وإن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، يعني أحيانا الإنسان لازم يكون على حيطة وحذر، لأن أحيانا يتزلزل أمام بعض المغريات أمام بعض الضغوط، بحيث رسول الله القرآن يقول له لولا تثبيتنا كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك، ولو ركنت إليهم وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الضعف في اللغة من معاني الضعف يعني العذاب المضاعف، يعني لأذقناك عذاب الدنيا مضاعفا وعذاب الآخرة مضاعفا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طيب هؤلاء نفسهم الذين اقترحوا تبديل القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ها إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب القرآن الكريم إذا تناول هؤلاء، التفريق في الدين مر الإنسان يفرق على مستوى الإيمان، عندنا أساسيات في الإسلام تجمع جميع المسلمين وجميع أهل القبلة هم مسلمون بالتأكيد لأنهم يجتمعون على الأساسيات، وبالتالي فكل منهم مسلم ومؤمن بضرس قاطع، ومن تخيل غير ذلك فهو واهم. الكل مسلم والكل مؤمن بضرس قاطع. هنالك نقاط أو فقرات أو بعض المسائل تثبت عند فريق دون فريق آخر، فيقال أن هذا مثلا يؤمن بالمسألة الفلانية عقيدية أو مسألة فقهية وهذا لا يؤمن بالمسألة الفلانية، هذا لا يسلب منه الإيمان بضرس قاطع، لا هو مؤمن لكن المقصود هذه القضية هو ما يأخذ بها، لاحظ جيدا، هو باختياره ما يعتقد بها المسألة، هذا ما بي بأس. أما أن تنفي عن الإيمان مبدئيا لا. دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه وكان من هؤلاء البسطاء المحتقنين، كان محتقن متشنج جدا، الإمام امتص تشنج، لاحظ عظمة آل محمد صلوات الله عليه. قال ما تقول في قوم كذا وكذا، وذكر قوما من المسلمين يخالفونه في الرأي، ما تقول فيهم؟ قال وما الذي بهم؟ قال إنهم يرون غير ما نرى وعندنا ما ليس عندهم. قال وأنت ما تقول؟ قال إني أبرأ منهم ولا أتولاهم. قال ويحك أعجب عن هذا، ليس لك أن تبرأ منهم بل تولهم. قال عندنا ما ليس عندهم. قال إذا كان الأمر كذلك عندنا نحن أهل البيت ما ليس عندكم، أنتم أيضا تختلفون عنا، نحن درجتنا إيماننا ماذا أرفع، فهل يعني ذلك أن نبرأ منكم؟ هذا منطق فج. الإمام عليه السلام رد رد عنيف، قال عندنا ما ليس عندكم، فهل يعني هذا أن نبرأ منكم وأنتم أصحابنا وأتباعنا إلى آخره. ثم أعطى قاعدة، قال إن من المسلمين من له سهم واحد ومنهم من له سهمان، أخذ يقسمهم درجات، الناس درجات في إيمانهم في أصل المبدأ سواء، لكن هنالك درجات في مدى الاستيعاب ودائرة الاستيعاب. قال فليس لصاحب السهمين أن يحمل صاحب السهم الواحد، يعني بالإجبار، لا إكراه في الدين. وارفق بأخيك فإنك إن عنفت به كسرته، ومن كسر مؤمنا فعليه جبره، ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. أي خلق هذا؟ خلق آل البيت عليهم السلام. زين، فإذا الإيمان من حيث المبدأ له جوامع أساسية، هذه يجتمع عليها كل أهل القبلة، والكل مسلم والكل مؤمن. تبقى هنالك مسائل وردت في الأحاديث الشريفة، قد واحد يسأل يقول إذن بماذا نفسر قول النبي صلى الله عليه وآله ما آمن بي من بات شبعانا وجاره شغبا، يعني هذا كافر؟ لا، واضح مقصود ليس كفر الإيمان، المقصود كفر النعمة. هنالك كفران، كفر الإيمان وكفر النعمة. هذا مسلم يصلي ويصوم وإلى آخره، غايته قصر في حق جاره، أو مثلا ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه، يعني هذا نكفره إذا واحد أذى جاره؟ لا، مسلم لكنه فسق وارتكب معصية وآذى جاره. أو من غشنا ليس منا، يعني شي يصير بناءك نخرجه من ربقة الإسلام؟ لا، من هالقبيل. هذه مسائل، هذه لا تعني تخريج الإنسان من ربقة الإيمان العقيدي. نعم، هناك اصطلاح للإيمان عملي، يقال فلان مؤمن يعني ملتزم يعمل. نعم، هذا عدة نقص في الالتزام، أما على مستوى الانتماء هو مسلم ومؤمن بضرس قاطع. الإمام السجاد عليه السلام يقول: لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، بل انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة، لأنه مجرد تكرار العبادة والطقس الديني قد يكون لعادة اعتادها، قسم يتخذ الشعيرة عادة لا عبادة، وهذه مشكلة ربما تعاني منها كثير من مجتمعاتنا، وحتى بعض شعائرنا قد تمارس على أنها مجرد عادة وليس على مستوى عبادة. ومتى تعرف الفرق؟ وين تظهر الثمرة؟ بالسلوك. لاتخذها عبادة ترى حضوره حضور الخاشعين، وتصرفه تصرف الخاشعين، وخلقه خلق صاحب الذكرى. ولاتخذها عادة لا، تلاحظه يتصرف بطريقة أخرى، يعني مجرد أداء طقس، ليس إلا أنه عادة آبائي وأجدادي أنا أعديها، أن أحيى عاشوراء. أما رسالة عاشوراء ما هي؟ للأسف الكثير من الناس عن هذا غافلون. يعني خل نفهم حقيقة، الأئمة عليهم السلام فقط يوم عاشوراء؟ أنا أسأل، هذه النقطة أرغب أن أقف عندها، وهي من أهداف البحث هذه الليلة. توجد كلمة شائعة على الألسنة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. هذه كلمة أدبية قالها بعض الأدباء، ولم تكن رواية واردة عن المعصومين عليهم السلام، عن الأئمة عليهم السلام، إنما هي مجرد كلمة صياغة لطيفة لبعض الأدباء. مر كل يوم عاشوراء بمعنى أن قضية الحسين عليه السلام على مستوى ذكراها وعبرها ودروسها هي حية ما بقي الدهر، وفي كل زمان وفي كل مكان. هذا صحيح بالتأكيد، الحسين عليه السلام كما في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام جمرة أو حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، باعتبار عظمة هذه الذكرى، مبادئها معاشيها خلدت. طيب، ومرة لا، يجي واحد يقصد أنه كل يوم عاشوراء يعني دائما لازم تشهر السيف. طيب، الإمام الصادق لم يشهر السيف، الإمام موسى بن جعفر لم يشهر السيف، الإمام محمد الجواد لم يشهر السيف، يعني ما سنحت له الفرصة. أكثر الأئمة عليهم السلام ما أتيحت لهم الفرصة أو الظروف التي واتت الحسين عليه السلام حتى يدخلوا في مواجهة مع طغاة زمانهم بالطريقة التي دخلها الحسين عليه السلام. يعني هؤلاء غير حسينيين؟ الأئمة عليهم السلام أدوارهم كلهم حجة علينا مجتمعة، ما يمكن أنا أجتزئ الأئمة أخذ واحد دون واحد، لا، كلهم أخذهم، وكل واحد بوقته. قد يمر ظرف تقف موقف الحسين، وقد يمر ظرف تقف موقف موسى بن جعفر في السجون، وقد يمر ظرف تقف موقف الإمام السجاد عليه السلام، وقد يمر ظرف تقف موقف الإمام الصادق في معاهد العلم وجامعات الفقه والثقافة. الأئمة مجموع أدوارهم تشكل الصورة الكاملة للإسلام، هذه هي القراءة الصحيحة للإسلام والقراءة الصحيحة للأئمة عليهم السلام. أما كل يوم عاشوراء يعني دائما لابد أن تخوض المواجهة بنفس الطريقة، قطعا أهل البيت لهم طرق متعددة في مواجهة المنكر. المنكر حتى في حديث النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبيعي بالتطبيق هذه المراحل تنعكس، يعني أنت تبدأ بالقلب ثم اللسان ثم اليد في مقام التقنين. يعني لما صدرت كقانون بدأت من المرحلة العليا اللي هي اليد، لكن بالتطبيق لا في التقنين، بالتطبيق لما تريد تمارس تنهى ما تبدأ باليد، إنما تبدأ بالقلب. القلب إيش؟ لا بمعنى أنه بقلبك مراضي، طبعا هذا جزء من الإيمان، هذا ما له علاقة بالنهي عن المنكر، هذا إيمان كعمل أن تظهر تصرفا يكشف عن رفضك لذلك المنكر. واحد يعبش وجهه يكشف، واحد يقوم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لاحظ هنالك إذن مراحل. فالأئمة عليهم السلام لازم آخذ دور أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام علي له أدوار عديدة. تدري الإمام علي عليه السلام ضرب المثل الأعلى للوحدة الإسلامية في ظرف وقف علي عليه السلام سدا منيعا لحماية الإسلام وأهل الإسلام، وقدم ما قدم من تضحيات عليه السلام. هذا غير حياة رسول الله حيث قام الإسلام على عاتقه، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. مر بي ظرف عالج الموقف بالسيف، ومر بي ظرف عالج الموقف باللسان والصبر والجلد، ومر بي ظرف صار نعم مارس أو تولى السلطة، سلطة الخلافة، وباتفاق المسلمين هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غايته هذا يقول هو الأول، ذاك يقول هو الرابع، بالنتيجة الكل مجمعون على خلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام. ومر بالسيف، مر بالصبر واللسان، مر بالحكم لما تولى الخلافة. هذه كلها آليات استخدمها أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الحسن وجد أن الظرف يقتضي أن يدخل في صلح يوقع الهدنة. الجامع اللي يجمع هذه الأدوار هي مختلفة كآليات مختلفة. يعني الصبر غمد السيف غير شهر السيف، قطعا هذا غير ذاك، مرة تشهر سيفك مرة تغمد سيفك، لكن اللي يجمع بين هذه الأدوار لتبدو مختلفة لكنها متسقة متفقة في شيء، وهو ما يحفظ بيضة الإسلام. مرة بيضة الإسلام تنحفظ بشهر سيف، ومرة تنحفظ بماذا؟ بغمد السيف والصبر واتخاذ آليات أخرى. لاحظ لما تمر بحياة الإمام الصادق عليه السلام وترجمة حياته في كتب المسلمين، ما تجد مسلما أبدا على اختلاف المدارس الإسلامية يمر بشخصية الإمام الصادق إلا ويثني عليه، حتى الذين خالفوه في الرأي لكنهم كلهم ثناء على الإمام الصادق عليه السلام. ليش؟ لأن الإمام عالج الموقف بالأسلوب المناسب لذلك الزمان، فاستطاع أن يشد القلوب إليه بحيث يمر به بعضهم يقول إمام الأئمة. كذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول مالك بن أنس، كلمة مروية عن الإمام مالك بن أنس، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ما رأيته إلا صائما أو قواما أو قارئا للقرآن أو معلما، ها؟ وقد كانوا عليهم السلام دعاة بغير ألسنتهم أحيانا، كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم، هو حسن الهدي وحسن السلوك. وكان يقول لأتباعه: تخلقوا بأخلاقنا، كونوا زينا لنا، لا تكونوا شينا علينا، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته: حببونا إلى الناس، لا تتصرفوا بطريقة تسيئون إلينا بذريعة مثلا الحب والود. الحب يجب أن يترجم بطريقة صحيحة، المودة يجب أن تظهر بأسلوب صحيح يخدم الهدف الأسمى. أنت عندك هدف أسمى، أنت ما عندك مجرد يعني عادة تقوم بها ليس إلا، وإنما عندك هدف، الهدف أن تشد الناس إلى رسالة الحسين، ورسالة الحسين هي رسالة أهل البيت، ورسالة أهل البيت هي رسالة الإسلام. نعم، هذا الهدف. فلازم تتوخى وتتحرى الوسائل النافعة في هذا المجال، أما الوسائل المنفرة فينبغي تجنبها. فالإمام هكذا يثني عليه حتى الذين خالفوه في الرأي. طيب، فإذا كل يوم عاشوراء، آمنا بذلك، لكنه إلى جانب ذلك بقية الأئمة يجب أن لا ننسى مواقفهم، وأن نعرف أن الأئمة عليهم السلام مجتمعون بكل أدوارهم يشكلون الصورة الكاملة للإسلام. وكل أرض كربلاء. الحسين ما أعتقد، خاصة في العشرة الأولى من المحرم في هذا البلد المكرم وفي بقية البلدان، كم تقام الشعائر وتحيى المراسيم، ما أعتقد أن مسلما تمر عليها الأيام إلا وينجذب للحسين ويعبر عن حبه للحسين، لكن كل بطريقته. مرة إنسان يكتب مقالة في الحسين، مرة يعمل مسرحية، مرة يكتب قصيدة، مرة يلقي خطاب في الحسين، مرة يبكي الحسين، مرة يحضر في المجامع التي تجمع أبناء الحسين وأحباب الحسين. المسلمون جميعا يعتقدون أن لهذه الذكرى قدسية، وعلينا جميعا أن نحترم قدسيتها. هذه نقطة. ثانيا، هذه الرسالة أريد لها، هذه النهضة أريد لها أن تكون نهضة إنسانية قبل كل شيء، تتسامى حتى على الأديان، عابرة للأديان، لا فقط عابرة للمدارس والمذاهب، بل عابرة للأديان، لأن الحسين صوت العدالة وصوت الإنسانية، الصوت الذي صرخ بوجه الظلم لإنصاف المظلوم ممن ظلمه. وهذا حتما هو مطلب إنساني. وقد نقل عن غاندي أنه قال: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. وكلمات هنالك من غير المسلمين كتاب كتبوا كتبا كثيرة في الحسين عليه السلام. فالكل يمر يقدس الحسين، بشرط أن تعرض الحسين بالصورة الواقعية له، الصورة المشرقة، بالصورة المشرقة. يقول أحد الأدباء: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، وشوهوا محياه بالآثام حتى تجهم. الإسلام حاشا أن يكون به شوهة أبدا، ولكن أحيانا المسلم يتصرف بطريقة يشيء لسمعة الإسلام، حتى دعا بعضهم من باب الطريفة قال: اللهم انصر الإسلام على المسلمين، لأن الإسلام مبتلي بالمسلمين، فخلص منهم، لأن بعض تصرفاتهم تشيء هي للإسلام. فمن هنا يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فهذه نقطة. النقطة الثالثة: هذه يجب أن تكون مدعاة لرص صفوفنا ووحدة كلمتنا، أن الحسين مجمع جامع يجمعنا جميعا، وأهل البيت ليسوا لمدرسة دون مدرسة ولفريق دون فريق، إنما هم لجميع الفرقاء. يعني علي عليه السلام حكم بالكوفة، وأغلبية الكوفة لم تكن على مذهب الإمامية كما يثبت المؤرخون، غالبية سكان الكوفة من المسلمين لم يكونوا على مذهب الإمامية، لكن هل بلغك أن عليا عليه السلام في معاملة تفرق بين إمامي وغير إمام؟ أبدا أبدا، ولا تسمع بذلك من قريب أو بعيد. من الجميل أنه التاريخ، تاريخ القانون الجنائي، يقول أنه من الحكام النادرين بالتاريخ اللي ما كان عندهم سجين سياسي هو علي بن أبي طالب. هذه قضية أنا أطرحها وأدعو الباحثين لمزيد البحث فيها. سجين سياسي ما عنده أبدا، يخالف بالرأي أبدا يسجنه أبدا. الإمام علي عليه السلام فقط من أخل بالنظام العام بالاستقرار، أخل بالأمن، طبعا يعاقب. طبعا كرامات الناس ليست مباحة لكل من يعبث بها، هنالك دولة وهذه الدولة يجب أن تحترم قوانينها ويجب أن تحترم الأمن وتحترم النظام. عندك رأي عبر عن رأيك بطريقة إنسانية وحضارية وصحيحة، ما تسيء إلى الآخرين وما تتجاوز على الثوابت الوطنية. الثوابت الوطنية يجب أن تكون محفوظة، ما كان يتعرض لأحد، حتى عطائهم ما كان يقطع نهائيا. هذا علي بن أبي طالب. بس خل نقرأ زين يا ناس. المشكلة سوء القراءة، أحيانا سوء القراءة. الإنسان ما يقرأ الإسلام بصورة صحيحة، أو ما يقرأ القرآن بصورة صحيحة، أو ما يقرأ أهل البيت بصورة صحيحة. لا، أنت اقرأ أهل البيت بصورة صحيحة تجد أنهم كيف يتألقون صلوات الله عليهم. الحسين عليه السلام إذن هو مجمع يجب أن تكون رسالته داعية لوحدتنا الوطنية ولوحدتنا الإسلامية ولقيمنا الإنسانية، ولكي نعم نكون صفا واحدا. ستجد حينئذ كل قلب إذا صحت يا حسين ذاك يصيح يا حسين، لكن إذا استخدمت أحيانا أساليب استفزازية ومنفرة لا، قد تجده باردا عنك. أنت بلباقتك بحسن تصرفك تشد الناس لأهل البيت أو تبعد الناس من أهل البيت. الطرماح أو زهير، ابدأ بزهير. زهير من أعيان أصحاب الحسين، لكن زهير ما كان إمامي المذهب أبدا. هذا التاريخ لاحظ، بالطريق اقتنع بحركة الحسين سلام الله عليه، قال له سيدي أنا خالفك بالرأي، ولكنه في نفس الوقت أنا عندي قناعة تامة بعدالة قضيتك وما تدعو إليه. إذا تسمح له بالفعل آمن بالحسين جملة وتفصيلا، والتحق مع الحسين وحضر كربلاء، ولما جاء يستأذن وضع يده، وهو زعيم قوم وزعيم سياسي محنك مهم، وضع كفه على منكب أبي عبد الله، قال أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، والحسن الخير الرضا الوليا، وأسد الله الشهيد الحيا، وجعفر الخير الفتى الكمية، إلى آخره. قال نعم اقدم ونحن خلفك، وتقدم وهو يرتجز يضرب في القوم ضربا معضلا ويقول أنا زهير وأنا ابن القيني. إذا عدكم شك تعجب أن هذا زهير مع الحسين، هذا على رأي آخر، هذا صار مع الحسين، أنا أكد لكم أنا زهير، لا تشكوا أنا زهير، لكني آمنت بالحسين، أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد الشبطين. عندكم نقاش؟ عندكم نقاش في هذا؟ إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزيني ذاك رسول الله غير الميني يا ليت نفسي قسمت قسمين. جذبهم الحسين سلام الله عليه. الطرماح أيضا هذا كبير من أكابر طي بالطريق، الإمام طلب دليلا يأخذ به غير الجادة لأن السلطة أصرت أن لا يدخل الكوفة بعد قدوم الفرقة العسكرية بقيادة الحر، منعوه من دخول الكوفة فلا بد أن يأخذ غير الجادة، فيحتاج إلى دليل. الطرماح قال له سيدي أنا الدليل، فشاق الركب وهو يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري وامشي بنا قبل طلوع الفجر وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آل الفخر الشادة البيض الوجوه الغر الضاربين بالسيوف البتر والطاعنين بالرماح السمر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر. وسار الركب حتى بلغ كربلاء وسأل عنها أبو عبد الله ما اسم هذه الأرض؟ قيل نينوى، قال وهل لها اسم آخر؟ قيل العقر، قال أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم آخر؟ قالوا النواويس، هل لها اسم آخر؟ الطفوف، إلى أن قالوا كربلاء. هي منطقة وحدة ولكنه هناك أسماء بحسب المحلات فيها، إلى أن قيل كربلاء. بالضبط هذه تحديدا هي بقعة كربلاء. قال انزلوا، صدق جدي محمد صلى الله عليه وآله حين قال ستقتلك عصابة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. ثم قال عليه السلام ها هنا محط رحالنا وها هنا مناخ رواحلنا وها هنا تقتل رجالنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا تحرق خيامنا. ثم دمعت عينه عليه السلام فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ للسعي قاعد لأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد وإن أنسى لا أنسى النساء كأنها قطن ريع من أوكاره وهو هاجد خوارج من أبياتها وهي بعدها لأنذا لحرب في الحريق مواقد إذا هن شلبن القلائد جددت من الضرب في أعناقهن قلائد أردن شديك كربلاء شوم ظلمة وين عنك غابت نجوم السما وين بفاضل شبل حامي الحما بالحرايب ما يهاب صفوفه أردن شديك عن شبه المصطفى الأكبر المن بعد الدنيا يا العفا وقاسم ابن الحسن عنواني الوفا والرضيع الشراب شاسحته بعد يا كربلاء صدق ما حد من بني هاشم سلم غير العليل وتمحل بالحرام عردان اشديت صدق حرقها يا الخيام والاطفال تلاوعت من خوف لما دمعت عين ابي عبد الله الى جانبه اخوه العباس ابو الفاضل قال له عليه السلام سيدي ابا عبد الله ما لي اراك دمعت عينك أنت قدوتنا في الصبر والله إن روحنا لروحك الوقاء وإن نفوسنا لنفسك الفداء لن يصل إليك سوء وفينا عرق يضرب فدمعت عينه ثانيا قال أخي أبا الفاضل تعلم أن ابن أبيك لا يهاب الموت ولكن أبكي لزينب وأخوات زينب ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي حزني يا أبو فاضل على ضاعت عيال مأجور مأجور ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي حزن يا أبو فاضل على ضاعت عيالي وش حال زينب لا بقيت من غير والي وش حال زينب لا بقيت من غير والي متحير بأيتام مشبية وغريب يا قلب زينب كم قاشيت من محن فرج عنا يا الله اقض اللهم حوائجنا لا سيما المنظور منها اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين آمنا في أوطاننا اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل سوء ومكروه اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة وجميع البلدان الإسلامية اللهم انصر إخواننا وأهلنا في العراق وفي أفغانستان وفي جميع البلاد الإسلامية اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم انتقم من الظالمين اللهم سلط على الظالمين سيف عذابك يا جبار اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين أن تيسر ما تعسر من أمورنا وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير أن تتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.